قال وتفقد الطير، تفقد الطير الطير ال هذه للعهد او لعموم الجنس، اقول انها للعهد لانها تعود على الطير المذكور، وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير، وعلى هذا فيكون تفقده للطير بنفس هذه المسيره، بنفس هذه المسيره تفقد الطير. فقال ما لي لا ارى الهدهد، يقول تفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الارض، ويدل عليه بنقله فيها لتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان اليه للصلاه فلم يره. هذا من كيس المؤلف، وتفقد الطير الذي يشوف يدور الهدهد، الهدهد زين يرى الماء تحت الارض، يرى الماء تحت الارض، ولا راى الانهار تجري تحت الارض نقر بمنقاره، يعني قال احفظه هنا، ثم يعمر الشياطين فتحفظ اين فلوسه. هذا من يقول هذا؟ بل ان تفقده للطير لانه كما سلف كان عليه الصلاه والسلام منظما لجنوده، يتفقد اين ذهب، ولهذا ما قال تفقد الهدهد او الهداهد، بل قال تفقد الطير كله. نعم، لأنكم تعرفون أن الطيور تسبح بالهواء، فقد يشد منها شيء، فهو عليه الصلاة والسلام تفقدها لأجل تكميل التنظيم. ثم إن قولهم أو دعواهم أن الهدهد يرى اللي تحت الأرض، هذا ما هو صحيح. ادفن حد وخل الهداهد تجي لمه، تراها ولا ما تراها؟ ما تراها بالتأكيد، وهذا شيء. إذا لم ترى الحد القريب كيف ترى المياه البعيدة؟ المهم أن الهدهد مثل غيره ينحجب نور عينيه في الكثافة ولا يرى شيئا. ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى هذا، ليس بحاجة، بل إن سليمان من هذه الناحية في غيره نال بصر، إن وجد ماء انتفع به، وإن لم يجد فإن الله تعالى ييسر له الماء بأي وسيلة. قال تفقد الطير، فقال ما لي لا أرى، ما لي لا أرى الهدهد، ما اسم استفهام، وهل الغرض منه الاستفسار أو الاستنكار؟ ها؟ قيل المراد، قيل الغرض الاستفسار، يسأل سؤال حقيقي يقول أين الهدهد، وقيل إنه استنكار، والظاهر أنه لا وجه له لأن الأصل في الاستفهام مثل الأصل فيه الاستفسار. قال بعضهم وفي الآية قلب، وأن التقدير ما للهدهد لا أرى، ما للهدهد لا أرى، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الآية على تفصيل، فهو يسأل ليش إني ما أشوف الهدهد؟ نعم، هل هناك مانع منعني من رؤيته، أو أنه كان غير موجود ولذلك أضرب عن الأول وقال أم كان من الغائبين، وأم هذه منقطعة، نعم أم منقطعة، وأم المنقطعة كما مر علينا عدة مرات تكون بمعنى بل، والهمزة يعني بل أكان من الغائبين، بل أكان من الغائبين. نعم، وحينئذ أضرب عن الكلام الأول وعرف أنه لا علة في بصره، لا علة في بصره، وإنما العلة غيبة هذا الهدهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام أن كان من الغائبين فلم أره لغيبته، فلما تحققها قال لأعذبنه عذابا تعذيبا شديدا. لأعذبنه، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي اللام الموضعة للقسم، والقسم قبلها مقدر، هذه أثنين، والثالث النون لأعذبنه، لأعذبنه. ويقول عذابا، قال المؤلف تعذيبا، إشارة إلى أن عذابا اسم مصدر، لأن عذب مصدرها تعذيبا، واسم المصدر منها عذابا، نظيرها كلما مصدرها تكليما، واسم المصدر منها سلام، سلم تسليما، واسم المصدر سلاما. لأعذبنهم تعذيبا شديدا، ما هو الشديد على رأي المؤلف؟ بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهواء، هذا شيء عجيب. تقدير هذا التعذيب بهذا الشيء على أي دليل؟ ولهذا بعضهم قال إن هذا التعذيب الشديد اللي قال المؤلف، هذا النتف يخلى بالشمس مسكين ما عنده ريش ولا شيء،